قال رحمه الله: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثديي فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. هذا هو الذي قصم ظهر يعني الأولين، ظهر الصالحين عباد الله الصالحين، وهو معرفة خواتم الأمور، لأن الأمور كلها متعلقة بالخاتمة، فإذا حصنت الخاتمة حصن الأمر كله، وإذا ساءت الخاتمة ساء الأمر كله. ولذلك دائما يسألون ونصب عليهم: اللهم أحسن ختامنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، دائما هكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة في بعض غزواته، وكان رجل شديد الشجاعة، وكان يقاتل قتالا شديدا ويدافع عن المسلمين، فلما يعني أشار الناس إليه وقالوا: هذا الذي قاتل اليوم قتالا شديدا ودافع عن المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. الله أكبر. ففزع الناس بذلك: يا رسول الله، إذا كان هذا الذي يقاتل بجهده بعدده وعدده كيف يكون، كيف نرجو أن ننال الخير؟ فعند ذلك يعني قال رجل من القوم: أنا صاحبه إن شاء الله، سأنظر خاتمة أمري وأخبرك. فتبعه ورأه، كلما قام وقف وقف له وقفة، وإذا سار سار معه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، عالمه ذلك الجرح فنصب سيفه في الأرض وحمل نفسه عليه فانتحر ومات على ذلك. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يعني لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولذلك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار، يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا دار ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخل، وبالعكس في الجنة. وهكذا إنما العبرة، إنما لي الأعمال بخواتمها. فلذلك ينبغي للعبد دائما أن يكون نصب عينه الدعاء بحسن خاتمة. نعم.